الأمر الثاني أن لا يخبر المتكلم مخاطبه بالخبر، بل يجعل المتكلم نفسه يقول الخبر. ألم أحسن إليك؟ يقدر الأول يقول أنا أحسنت إليك، ويبقى خبر من جهته، لكن هو عايز يدي للخبر قوة. يوم يعمل إيه؟ يخلي الإيه؟ الكلام من المستفهم منه. ألم أحسن إليك؟ كأنه عرضه معرض السؤال في معرض النفي، لأن المخاطب لن يجد إلا جوابا واحدا وهو نعم أحسنت إليك. يبقى إذن الخبر له صورتان: خبر مجرد عن النفي، خبر معه النفي، خبر معه الاستفهام. أقوى أنواع الإخبار الخبر الموجود معه النفي، والموجود مع النفي الاستفهام. ليه؟ لأن الخبر على الصورة الأولى يكون من المتكلم، والخبر من المتكلم قابل لأن يكون صادقا وأن يكون كاذبا، لكن الاستفهام جواب من المخاطب، ولا يجيب إلا بما كان في نفس مين؟ في نفس المتكلم. لأن لو عارف أنه هو يجد مناص أن ينكر ما يسأله، يقول له أنا زي ما تقول له كده، ما أقول لك أنا راض ذمتك. كلمة أنا راض ذمتك معناها أنه علم أنه لا حق غير هذا، ولن يدير أي كلام إلا ووجد الإيه؟ ووجد الإيه الحق. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم؟ ما هو السر وما هي النجوى؟ السر هو ما تكتمه في نفسك ولا تطلع عليه أحد، ده يبقى اسمه إيه؟ سر. مش السر اللي تسر به للغير، لا، ده دي النجوى بقى. النجوى أصلها البعد، ويقال فلان بنجوة عن كذا، يعني بعيد عن كذا. وأصل النجوى المكان المرتفع في الجبل، فكأن المرتفع بالجبل بقى بعيد عن مين؟ عن المستوى بتاع سطح الأرض. فلما يكون أحد عايز يكلم أحد كلام لا يسمعه أحد، يوم يعمل إيه؟ يقوم يبعد عنه، إما أن يبعد بحسه يعني بجسمه، ياخده بعيد كده وهو قاعد يقول له تعالى ما أكلم وهاك كلمة، أو يبعد بعد معنوي، بمعنى ان الصوت اللي يسمعه هذا يخفض صوته بحيث لا ايه لا يعني. ولذلك سموها الايه؟ المناجاة، كلام لا يسمعه القريب، لانك خفضت صوتك خفضا يطغى على القرب، اكنه بقى بعيد، وما دام بعيد مش هيسمع، وبرضه ما دام همس يبقى الثاني مش هيسمع. يبقى السر هو ما احتفظت به في نفسك، والنجوى هو ما أسررته للغير بحيث لا يعلمه إيه؟ من يجالسه. تبقى البعد في الأول لما تاخده كده وتبعد به في مكان، يبقى بعد حقيقي. البعد هنا بعد إيه؟ بعد مجازي، بمعنى أنك أسررت إسرارا يعوضك عن بعد المكان، بدل ما تاخده مكان بعيد وتكلمه علشان الآخر ما لا يسمع، يبقى تسر إيه؟ إصرار وعوض عن بعد الايه؟ المكان. يبقى ده دليل على ان المسألة كانت ايه؟ بيتكلموا فيه لما اغتنم، ولا بقى لهم اموال كثيرة وبتاع، قال لك ايه؟ ما تبقى عصابة بقى، عصابة وتمردت على مين؟ وتمردت على منطق الاسلام، مع ان هم كانوا حريصين دائما على انهم يعملوا ايه؟ يظهروا في اسلامهم مظهر يمكن اكثر من المسلمين الحقيقيين، ولذلك كنت تجدهم في الصفوف الاولى بيصلوا. ساعة ما تشوفهم في الصفوف الأولى تقدر هتقول إيه؟ علشان يستروا إيه؟ يستروا نفاقهم. إذن فالحق سبحانه وتعالى قال: إن كانوا قد أصروا في نفوسهم كلاما. والإصرار في النفس حين يخبر به الله هتك لحجاب المكان والزمان معا. يعني إيه؟ الشيء الغيب تقول هذا غيب عني، غيب ليه؟ ما أن يكون لأن الزمان الماضي حجب الخبر عنك، فهتكت حجاب الزمن الماضي. وذلك كما في إخبارات الله لرسول الله عن الأمور التي كانت إيه؟ كانت قبل الإسلام. يقول له مثلا

ويعاب ويلمز، ولا امر يكرم ويقدر؟ يبقى اذا اختلال موازين المنافقين في الحكم على الاشياء، فالشيء الذي كان يجب ان يكون حسنة من حسنات الناس جعلوهم ايه؟ نقيصة، يعابون ايه؟ يعابون عليها. زي ما يقول لك واحد مثلا ربنا سلطه على هلكة ماله في الحق، يقول لك ده راجل اهبل يا شيخ، ده راجل مش عارف صفته ايه. طب ما بيسيع ماله، ماله بيطلعه للناس، يبقى هبل وايه؟ يبقى المقاييس هي اللي ايه؟ ولم يعلموا ان اللي عمل كده انصح منهم هم. ليه؟ قال لك لان الانسان اذا كان له مال فانتفع هو به او انتفع به اهله، يبقى فني المال بانتفاعه، والذي ينقله الى الغير تطوعا وصدقه يبقى بقي له في ايه؟ في موازينه. يبقى اذا اللي احنا نستعمله من مالنا نبقى افنيناه، واللي بنديه للغير يبقى ابقيناه. ولذلك لم حينما جاءت هدية الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاة، وبعد ذلك ذبحتها عائشة وفرأت منها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعلت يا عائشة بالشاة؟ قالت: كلها ذهب، اي للايه؟ توزعت الا كتفها. فضحك رسول الله وقال: كلها بقي الا كتفها، لان دي كان شاة. ذلك الامام علي لما قالوا له: الانسان كيف يعرف الانسان انه من اهل الدنيا ام من اهل الاخرة؟ انا عايز مقياس كده تقول لي عليه. قال له: مقاييس كل مؤمن مع ذاته. هل توجد مقاييس لمؤمن مع مؤمن اخر؟ لا، مقياس المؤمن في ايمانه مع ذاته. طب ازاي؟ قال له: ان دخل عليك من يعطيك شيئا، ودخل عليك من يأخذ منك شيئا. واحد دخل لانه جايب لك هدية، وواحد دخل عليك عشان هياخد منك معونة، قال اتنين. فان فرحت بمن اعطاك اكثر من فرحك بمن اخذ منك فانت من اهل الدنيا، وان فرحت بمن اخذ منك اكثر ممن اعطاك يبقى انت من اهل الاخرة. لان الانسان يحب من يعمر له ما يحب، فإن كنت محبا للآخرة تنبسط منه، وإن كنت بتحب الدنيا تنبسط من اللي يديك، لأن ده هيزود اللي أنت بتحبه. طب الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين إيه؟ صدقات. إيه الحكاية؟ يبقى لازم لها واقعة حال. واقعة حال إن سيدنا عبد الرحمن ابن عوف، سيدنا عبد الرحمن ابن عوف مهاجر إلى المدينة من مكة، وساب أمواله وساب كل شيء فينا. وأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آقى بين المهاجرين الذين خرجوا من أموالهم ومن ديارهم وبين الأنصار، فجعل لكل رجل من الأنصار رجل من الإيه؟ من المهاجرين، لدرجة كما قلنا أن الأريحية الإيمانية بلغت بهم أن يجود الأنصاري على المهاجر بما تأنف الطباع الأساسية منه. كل واحد يحب لما يكون عنده نعمة يصح يحب يعديها إلى الغير. عندك مطية كويسة، عندك مثلا دار كويسة، عندك حاجة كويسة، ما فيش مانع غيرك ياخد ينتفع به. لكن عنده امرأة، أهيد النعمة اللي إيه؟ اللي لا يحب أن يشاركه فيها أحد. ومع ذلك وقف الأنصار مواقف الأريحية الإيمانية، وقال: إخواننا المهاجرين جاءوا وتركوا أهلهم وديارهم وأموالهم، نديلهم من مالنا، نديلهم من كل حاجة، ونعطيهم ما يظن به الإنسان. فالرجل إذا كان متزوج اثنين يقول له: شوفهم هم الاثنين قدامك أهو، اللي تعجبك فيهم أنا أطلقها وأنت تتزوجها. مسألة ملهاش نظير في الإيه؟ في التاريخ ولا في الدنيا. فلما جاء عبد الرحمن بن عوف جاء أخوه من الأنصار فقال له: أقاسمك مالي. قال: بارك الله لك في مالك، ولكن دلني على السوق. وتن رأى على السوق وقعد يشتغل، فقعد يشتغل لحد ربنا ما اداله ايه؟ رزق واسع قوي. ربنا يديله الرزق الواسع، كل ما يديله حاجة يقاسم ربنا، النص يروح لمين؟ فاكتسب مرة 8000 درهم، فجاء إلى رسول الله وقال له: يا رسول الله